ما الذي ناولتني يا شيخ عسى ما أكون أضعته؟ بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها والصحابة أجمعين؟ جزاك الله خير. نعم، هذا الحق، ترضى عن الصحابة جميعا. عندما أحرمت من التنعيم للعمرة، هل هذه العمرة كانت لها أم لغيرها؟ هي لها يا أخي، والسؤال حصل البارحة. عمرة، هي تقول: ينصرف صويحباتي بعمرة وحج وأنصرف بحج وحده، يعني أحرمت إحرام واحد، هي تريد أن تحرم مرتين بنسكين. فالعمرة التي يعني أحرمت بها من التنعيم لها. وهل هي كررت العمرة في حجها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم افتاها وقال: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. لكنها لم تطب نفسها بهذا في إحرام واحد، وتريد أن تنصرف بعمرة منفردة بإحرام مستقل كصويحباتها. ففي هذه الحال أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن أحرم وقال: اغتنم الفرصة. والهمم الدواعي متوافرة لنقل ذلك لو حصل. وعائشة رضي الله عنها أنثى، أنت من بعيد ما أسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خطب في منى وسمعه البعيد والداني، أما أنت فلا أسمعك، اقرب. وعائشة رضي الله عنها أنثى جاءها العذر، لذلك أحرمت بالعمرة من التنعيم. وجميع من يسألون عن تكرار العمرة من الإخوة المصريين الذكور، هذا السؤال ورد أمس مثله، ومكررة لغيرهم، فما هي حجتهم؟ الله أسألهم، الله يهدينا وياهم. يعني ولهذا الشيخ ابن باز في آخر المنسك لا يحبذ هذا، لكن لو أنه ذهب إلى التنعيم خالف وقال: لبيك عمرة، نقول: يلزمك أن تتم العمرة. الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. مثل النذر ابتداؤه مكروه والوفاء به واجب. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما هي أقسام تحقيق التوحيد وما هو تعريفها؟ تحقيق التوحيد هو، أو الغاية، غاية التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. من أفرد الله بالعبادة فقد أتى بتوحيد الربوبية وأتى بتوحيد الأسماء والصفات ضمنا. لكن من حقق توحيد الربوبية قد لا يأتي بتوحيد العبادة. توحيد الربوبية اعتقاد وحدانية الله بفعله، أنه لم يشاركه شريك في فعله. لكن حق الله عليك في أن تفرده بفعلك التعبدي هو الذي نازعت فيه. ولا أقصد معين، الذي نازع فيه من نازع الرسول صلى الله عليه وسلم، نازعوه في فعلهم التعبدي، لم ينازعوه في اعتقاد أن الله هو الخالق وحده. الله أكبر. يا أخونا، لازلنا في سؤال، وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي أقسام تحقيق التوحيد وما هو تعريفهما؟ تعريف يعني على أساس أنه قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، أو ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، قسم واحد توحيد المعرفة والإثبات، أو وتوحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب. أي نعم. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل، اعتقاد أنه سبحانه وتعالى الخالق وحده، الرازق وحده، الرب وحده، المدبر وحده، لا رب سواه. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات الكمال، ونفي ما يضاد الكمال من النقائص والعيوب والتمثيل. أما توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب فهو أن تفرد الله بفعلك التعبدي ولا تشرك مع الله بعبادتك، لا تشرك مع الله بعبادتك أحد كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السؤال الثاني: كيف يكون الكفر بالطاغوت؟ الطاغوت ما جاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هو لما يجاوز حده إذا كان معبودا يقول إني أستحق أن تعبدوني، فأنت تكفر بما يدعيه باطل، تكفر بما يدعيه بأن تعتقد بطلان ما يدعيه. وإذا كان مجاوزا لحده وهو متبوع فلأنه جاوز حده يدعي أنه يستحق أن يتبع بغير حق، فأنت تكفر بما يدعيه. أو مطاع أيضا جاوز حده في الطاعة فيطيعونه في معصية الله ويقول هذا من حقي أن أطاع في معصية الله، فأنت تكفر بما يدعي أنه ليس حقا له، تعتقد بطلانه تؤمن بالحق وتكفر بالباطل، تعتقد بطلان الباطل وتؤمن بالحق تحققه، وتعتقد تعتقد اعتقادا جازما يوافق الواقع والحق. نسأل الله لنا ولك التوفيق. يقول نريد الدعاء مقبلين على امتحانات، ورك ما تذكر امتحان القبر، السؤال في القبر: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ اذكر هذا يكفيك الله كل هم، اعمل اعد لهذا السؤال جواب في القبر يكفيك الله عز وجل أجوبة الأسئلة التي قبله بإذن الله. يهتم للامتحان وما الله يتوب علينا ما نزكي أنفسنا. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يقولون أصل العرب من إسماعيل عليه السلام وأباه إبراهيم عليه السلام ليس أولا يعتبرونه من العرب؟ هذا يقوله النسابة ويقولون، ولا مشاحة في الكلام هذا. نعم، يقولون والعرب من ذرية إسماعيل عليه السلام، هذا قول أن جميع العرب من ذرية إسماعيل، وأن غيرهم يعني بادة في العرب البائدة والعرب العرب العاربة والعرب المستعربة، وأنه ما بقي للعرب المستعربة وقحطان يمكن من ذرية إسماعيل. شرف لكم. وعليكم السلام. ما يمنع أن نتعلم من جرهم وبادت جرهم ولم يبقى، ما يمنع يا أخي. ثم ما في خصومة، ما احنا برايحين للقاضي. الذي لا اختلاف فيه هو القرآن الكريم، ولا اختلاف فيه هو السنة، السنة لا الصحيحة لا تخالف القرآن، والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح وبس. اي نعم. نعم يا شيخ، اقتحمت علينا علشان انت غلبتنا يا شيخ بس ما ادري يسمحون لنا ولا لا. نعم، يجوز العمرة للحي المريض الجالس في منزله في بلاده او بلاد ما، يجوز له العمرة أن يؤدي عنه عمرة؟ هو مرضه مزمن لم يؤدي العمرة الفريضة؟ لم يؤدي الفريضة؟ أداها؟ لم يؤد؟ أقول لم يؤدي الفريضة، يقول لا. وش ما إذن مرضه مزمن لم يؤدي الفريضة، فيجوز أن يعني يؤدي عنه آخر العمرة؟ نعم يجوز. ما شاء الله وفيك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول طلبت إيش من أمي، طلبت مني أمي أن تحضر معي لأداء العمرة، ولكنني رفضت بسبب اصطحاب أبنائي معي. الله يهديك، كيف أحزنتها إذن علما بأنها أدت العمرة؟ إيش أدت العمرة كيف؟ من قبل. إيه نعم. فهل أكون قد عصيتها وجزاكم الله خيرا؟ والله ما أدري، أن تفتي نفسك، يعني صاحب السؤال أسأله أن يفتي نفسه. أي نعم. على كل حال، علشان أنك جبت أولادك قلت أنا ما أصطحبك، صاروا أولادك أفضل منها. الله المستعان. حتى ولو أدت العمرة من قبل أجبر بخاطرها، ففيهما فجاهد. يعني هذه فرصة الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها، فلماذا تضيعها؟ الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظه أو أضعه، وجنة تحت أقدام الأمهات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ليت، يعني نسأل الله التوفيق أن يرزقنا بر والدينا، بر والدينا الأموات والأحياء. قال أي نعم. لماذا عدل المؤلف عن بيت المقدس أو المسجد الأقصى المتواتر ذكره عند القبلة الأولى إلى تعبير الصخرة بقوله مكررا ذلك استقبال الصخرة؟ وش الجواب؟ أي أهل بيت المقدس يستقبلوا الصخرة، والصخرة هي قبلتهم، كما أن الكعبة هي قبلة أهل المسجد الحرام يستديرون عليها. أين هل يستقبلون المسجد؟ لا، نفس اللي بالمسجد. نعم، أحسنت، هذا الجواب، هم يستقبلون الصخرة. نعم، والذين كانوا في المدينة يستقبلون المسجد الأقصى وفيه الصخرة، مثل الآن نحن في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لو لم نستقبل عين الكعبة ما بين المشرق والمغرب قبلة لبعدنا. أين؟ ها؟ طيب وش الاعتراض؟ أهل المسجد الأقصى ماذا يستقبلون؟ ألا يستقبلون الصخرة؟ اللهم صل وسلم على رسول. أي هذا اللفظ، هل يعني هل هو لفظ لفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلاص انتهى أجل، لماذا؟ أي نعم، أي هم يتوجهون. نعم، بس الأخ يقول ما كان هناك يعني أحد يصلي صلاة أمة محمد، لكن يصلون، لكن يصلون. أي نعم، بس انتهينا إلى أن هذا اللفظ ما تلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم.